على الأحباب أبكي وأندم ففي القلب من نار الفراق تلهب دعوني على الأحباب أبكي دعوني على الأحباب أبكي وأندب ففي القلب من نار الفراق تلهب ولا تعتبوني إن جرت أدمعي دما فليس لصب فارقا للفما اعتبوا لقد جرح التفريق قلبي بنبلة فمن دمها دمعي على الخد يسكب أحبابنا أحبابنا ما باختيار فراقكم ولكن قضاء الله ما منه مهرب وما كان ظني الدهر يفرق بيننا وسرعة هذا البين ما كنت أحسبه أجول بطرفي بعدكم في ربوعكم وأرجع والنيران في القلب تلهب شمن شمن يبوي من عقب عينك يبوي من عقب عينك يا بويا من عقب عينك شملنا وشنو صار وفرقنا يا يابا يا بويا يا بويا من عقب عينك شملنا شنو صابنا وفرق يا شملنا شملنا السنة خلصت يا بعديري السنة خلصت يا بعديري شملنا تراها بالحزن مرت السنة خلصت يا بعديري شملنا تراها بالحزن مرت عليا تراها للدمع من جار اللي بقلبي تراها ولا اللي من اجي اما يا يابا الدمع من جار اللي بقلبي الدمع من جار اللي بقلبي تراها ولا اللي من اجي اما يا يا شار الفارقك بينا تراها لذكرتك والحزن عود يا شار الفارقك بينا تراها لذكرتك والحزن عود عود علي ما هو من ايام غسل الطيبين هنا يا مغسل الطيبين ما هم بهذا من تصب الله يا يابا نايم غسل الطيبين ما هم بهيدا من تصب الله يا لفان العيد واهل العيد ما هم بحر قلطم على صدري لفان العيد واهل العيد ما هم بحر قلطم على صدري بدي. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي